هزني شوق ضروب هاجه ذكر الحبيب فإذا قلبي لجوج وإذا دمعي سكيب وإذا طاف بقلبي طيفه كدت أذوب فدمائي صاعدات هابطات في هروب وإذا طاف بقلبي طيفه كدت أذوب فدمائي صاعدات هابطات في هروب صاحب كنا سويا رغم أشواك الدروب صاحب كنا سويا رغم أشواك الدروب ننشر النور ونمحو ظلمة الوجه الكئيب وتآخينا بظل العرش بالقلب المنيب حبنا في الله لا في زخرف الدنيا الكذوب وتآخينا بظل العرش بالقلب المنيب حبنا في الله لا في زخرف الدنيا الكذوب يا زمانا كان فيه الود كالغصن الرطيب ثم فارقنا الحبيب وبدت شمس الغروب يا زمانا كان فيه الود كالغصن الرطيب ثم فارقنا الحبيب وبدت شمس الغروب آه يا ساكن قلبي لو ترى ما في القلوب لرأيت الحب كالإعصار كالنار اللذيذ آه يا ساكن قلبي لو ترى ما في القلوب لرأيت الحب كالإعصار كالنار اللذيذ أكتم الحب فيبدو حبكم بين الغيوب فلعل الله يقضي بلقائنا عن قريب أكتم الحب فيبدو حبكم بين الغيوب فلعل الله يقضي بلقائنا عن قريب.